بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا زلنا معكم معشر الأحبة الفضلاء في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قد توقفنا في باب ما جاء في حماية المصطفى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. لا زال المصنف رحمه الله تعالى في بيان شيء من الغلو الذي كان أعظم سبب لحدوث الشرك في بني آدم، وذكر فيما مضى الغلو في قبور الصالحين، وهذا الباب كأنه عقده ليبين أن أيضا من الغلو الذي قد يكون سببا للشرك الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ولذلك جاء النبي صلوات الله وسلامه عليه بحماية جناب التوحيد، جناب يعني جانب التوحيد، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى. والمصطفى يعني صفوة الشيء وخلاصته، ولا شك أن نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم هو صفوة بني آدم، وهو خيار من خيار من خيار. قال: جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وشريعتنا أيها الأحبة دائما ما تحرص على سد الذرائع الموصلة إلى الذنوب والمعاصي، وكلما كان الذنب أعظم كلما كان سد الشريعة للطرق إلى الموصلة إليه والذرائع المفضية إليه أكبر. فتجد أن الزنا لما كان جريمة كبرى سدت الشريعة كل طريق يوصل إليه، حرمت سفر المرأة بمفردها، حرمت الخلوة بالأجنبية، أوجبت الحجاب والستر وعدم التبرج وإلى آخره، كل هذا حماية لماذا؟ من الوقوع في ماذا؟ في الزنا، لأنها جريمة عظيمة. وكذلك القتل لما كان جريمة كبرى سدت الشريعة كل طريق للخلاف والنزاع يوصل إلى الشرك إلى القتل. ولا شك أن أعظم الذنوب هو إيش؟ الشرك بالله. فلما كان أعظم الذنوب وأشدها هو الشرك كان سد الشريعة لكل طريق يوصل إليه أكبر وأعظم. فلذلك منعت من الغلو في القبور والبناء عليها، من أجل ماذا؟ من أجل أنه مفضي إلى الشرك ولو بعد حين. الصور، التعظيم، الغلو، أبواب التبرك وغيرها كلها من باب سد الذرائع الموصلة إلى الشرك بالله رب العالمين. نعم. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الآية. رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه جدا دخول العنت عليكم، وأعظم العنت هو الشرك بالله رب العالمين. في هذا أيها الأحبة أن من الرأفة والرحمة الدعوة للتوحيد وتحذير الناس من الشرك. يعني هم يجعلون الآن الوهابية متشددون، لماذا؟ لأنهم يدعون للتوحيد ويحذرون من الشرك. لا، هذه عين الرأفة والرحمة بالناس. فكان النبي صلى الله وسلامه عليه أحرص الناس على الأمة وأرأفهم بها وأرحمهم بها، وكان شغله الشاغل الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك وسد كل طريق يوصل إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. محل الشاهد قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا. لماذا؟ خشية من الوقوع في الشرك. واتخاذ قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه عيدا يكون بأحد الصور التالية: إما بتكرار المجيء إليه، هذه صورة من صور اتخاذه عيدا. ثانيا المجيء إليه بهيئة وطقوس خاصة، هذا أيضا صورة من صور اتخاذ قبر النبي صلوات الله وسلامه عيدا. صورة ثالثة قصد الدعاء عنده، الذهاب إلى لقبر النبي من أجل الدعاء عنده، يحفظ دعاءه ليذهب عند قبر النبي فيدعو، فهذا من اتخاذ قبره عيدا. وأمر أخير شد الرحال لزيارته، يسافر من بلده من أجل أن يزور قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز قصده تحديدا، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، أما غيرها فلا يجوز شد الرحل إليه. فإذا زرت المسجد النبوي زرت قبر النبي تبعا لا قصدا واستقلالا. فهذه صور جعل قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه عيدا. لماذا منع من هذه الصور كلها؟ حماية لجناب التوحيد والغلو والوقوع في الشرك. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، لا داعي لتقصد المجيء للدعاء عند قبره صلوات الله وسلامه عليه. وفي قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا فيه بيان أن القبور ليست محلا للصلاة، لأنه قال إيش؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ليش؟ إيش فيها القبور؟ ما حد يصلي فيها، فلذلك تعاهدوا بيوتكم بالصلاة فيها وأداء النوافل في البيوت، ولا تجعلوها كالقبور التي لا يصلي فيها أحد. وفي هذا أن هذا كان متقرر عند الصحابة، يعني لا تجعلوا بيوتكم، يعرفون أن القبور ليست محلا للصلاة خلافا لمن يتقصد الصلاة عند القبور، الله المستعان. نعم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يأتي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي. من أبوه؟ من أبوه؟ الحسين بن علي رضي الله عنه، وجده علي بن أبي طالب. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا إن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، رواه في المختارة. وهذا محل الشاهد فيه أنه رأى الرجل يتقصد الدعاء عند قبر من؟ النبي صلوات الله وسلم عليه، فاستدل عليه بأي حديث؟ لا تجعلوا قبري عيدا، فدل أن من اتخاذ قبر النبي عيدا تقصد الدعاء عند قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، فما بالك بمن يتقصد دعاء النبي من دون الله سبحانه وتعالى. والعيد أيها الأحبة اسم لما يعود من الاجتماع على هيئة مخصوصة، اسم لما يعود من الاجتماع على هيئة مخصوصة، وهو ما اجتمعت فيه أمور ثلاثة: يوم عائد كل سنة، كل أسبوع، كل شهر يوم يعود، واجتماع فيه وأعمال مخصوصة. يوم عائد واجتماع في هذا اليوم وفعل أعمال مخصوصة. فكل يوم يتقصده الناس أو مكان يتقصده الناس للاجتماع فيه وعمل أعمال مخصوصة فهو عيد، فلا يجوز اتخاذه في الشرع إلا إذا كان عيد أضحى وعيد فطر، فلا عيد للمسلمين غيرهم. فكل زمان أو مكان يقصده الناس ويعتادونه لعمل أعمال مخصوصة يسمى ماذا؟ عيدا. نعم. قال رحمه الله تعالى فما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذا الباب باب مهم أيضا عقده شيخ الإسلام، لأن هناك من يلبس من عباد القبور وغيرهم أن الأمة لا يمكن أن يقع فيها شرك. قل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من شبههم؟ كيف تدعون للشرك وتوحيد وتقولون الناس تقع في الشرك والآخرة؟ وأصلا الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة، وهذا القول صحيح باطل؟ باطل. والأدلة على وقوع الشرك في هذه الأمة من جهات كثيرة. أولا من جهات الشرع، نصوص شرعية واضحة في وقوع الشرك: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. هذه نصوص واضحة، هذه من جهة الشرع. أدلة غيرها مثل أدلة الاستنان بالمشركين الذي سيذكره المصنف رحمه الله، الاستنان باليهود والنصارى والاقتداء بهم وأننا سنتبعهم شبرا بشبر، وقد وقع فيهم الشرك. كذلك ما أخذناه قبل من دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، إذا كان هذا أصلا غير متحقق ما فائدة هذا الدعاء؟ فهذه كلها أدلة تدل على أن الشرك واقع من جهة إيش؟ الشرع. جهة أخرى جهة الواقع، ألستم ترون الناس تشرك بالله سبحانه وتعالى وتدعو غير الله وتعبد غير الله وتسجد غير الله وهي تنتسب إلى الإسلام؟ ماذا نسمي أولئك الذين قاتلهم أبو بكر المرتدون؟ هل كانوا مسلمين؟ طائفة التي كفرت وارتدت عن دين الله منهم نسميهم مسلمين؟ ماذا نسمي أولئك الذين ادعوا النبوة، مسيلمة الكذاب وسجاح، وكانوا منتسبين إلى أمة الإسلام، هؤلاء مسلمين عندكم؟ ولا كفروا؟ إذا يمكن وقوع الكفر ولا لا؟ ماذا نسمي السبئية الذين أحرقهم علي عندما سجدوا له؟ هل هؤلاء مسلمون عندكم؟ وقس على ذلك ما لا يعد ولا يحصى من صور الشرك التي انتشرت في الأمة على مر السنين والعصور. فهذا من جهة الواقع. أمر ثالث من جهة تقريرات الفقهاء الذين تبجدونهم وتعظمونهم. أليس في كتب الفقه أحكام الردة؟ ما فائدة هذه الأحكام؟ لمن وضعت هذه أحكام الردة إذا كانت الردة لن تقع في الأمة؟ ردة الكفار يعني؟ أمر رابع وأخير تناقضهم أنفسهم، تجد يقول لك لا يمكن أن يقع الشرك في هذه الأمة، لكن الوهابية كفار. طيب الوهابية كفار مشركون، كيف حكمت عليهم بالشرك والكفر؟ فهذا يدل على إيش؟ على التناقض الذي يقع فيه، وأن هذا القول باطل لا أساس له. طبعا الناس في وقوع الشرك في هذه الأمة على ثلاثة أصناف وقوع الكفر والردة. الصنف الأول من جعل الأمة مرتدة إلا نفر قليل، وهم هم وأتباعهم، وهؤلاء من؟ الخوارج، سميهم اليوم إيش؟ دواعش وقاعدة وغيرها. هؤلاء كفروا الناس بالجملة ولم يجعلوا من مؤمن إلا هم ومن اتبعهم. الطائفة الأخرى قالت لا، أمة الإسلام لا يمكن أن يقع فيها كفر وشرك مطلقا، وهؤلاء من؟ القبوريون، هؤلاء الذين نتحدث عنهم. وأهل السنة دائما وسط، فقالوا أن وقوع الشرك في هذه الأمة لابد أن يقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لكن لا نقول كما قالت الخوارج نكفر جميع المسلمين ونجعلهم مرتدين عن دين رب العالمين، بل من وقع في الشرك من هذه الأمة فإنه مشرك. طيب من أين جاء لهم هذا القول أن الأمة لا تقع فيها الشرك؟ لهم شبهة، وأهم شبهة يحتجون بها هي حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. قالوا فأخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الشيطان يئس من عبادته من دون الله سبحانه وتعالى، فإذا لن يقع الشرك في هذه الأمة. هل الاستدلال هذا صحيح؟ نقول الاستدلال خاطئ من وجوه. أولها أن النبي هنا عليه الصلاة والسلام أخبر عن ماذا؟ عن أن الشرك لن يقع ولا عن حال الشيطان؟ أخبر عن يأس الشيطان من عبادة الناس له بعد انتشار الدين وفتح مكة وهدم الأوثان والأصنام. ماذا أصاب الشيطان؟ أصابه اليأس. وهل معنى كون الشيطان يأس أن هذا لن يقع؟ الإنسان يأس من أمور كثيرة ثم تقع، يسعى لها وتقع، صح ولا خطأ؟ فإذن الإخبار باليأس لا يعني بعدم الوقوع، بل النبي الذي أخبر باليأس هو الذي أخبر بالوقوع صلوات الله وسلامه عليه. بيأس الشيطان هو الذي أخبر أن الشرك سيقع. ثانيا أن المصلون هنا قال أهل العلم يأس أن يعبده المصلون، قالوا الألف واللام هنا إما أن تحمل على الاستغراق يعني على العموم، يعني أن يعبده جميع المصلين. هل يمكن أن تجتمع الأمة على الشرك بالله؟ لا، الأمة لا تجتمع على ضلال. أو تحمل على أل العهدية، يعني المصلون المعهود على الصلاة، المصلون الصلاة المعهودة، وهم الذين يقيمون الصلاة بأركانها واجباتها وشروطها وخشوعها وخضوعها. فهؤلاء قد أخبر الله عز وجل أنها تنهاهم عن الفحشاء والمنكر، فما بالك بالشرك؟ وأعظم هؤلاء المصلون الذين يؤدون الصلاة على حقها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فيأس أن يعبد أن بعد فتح مكة وانتشار الإسلام وذهاب الوثنية والشرك، يأس أن هؤلاء يعودون للكفر، واضح؟ ولكن بالتحريش بينهم، فلا حجة لهم في هذا الدليل الذي استدلوا به. نعم. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هو كل ما لا خير فيه، سواء الشيطان، السحر، الصنم، إلى آخر من تفسيرات السلف، هي تفسيرات بالأمثلة، واضح؟ نعم. وقوله تعالى قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الآية. فأخبر هنا أن اليهود عبدوا الطاغوت من دون الله رب العالمين. وجه الاستدلال بهذه الآيات بإيمانهم بالجبت والطاغوت وعبادتهم الطاغوت أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن الأمة ستتبع سننهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، كما سيذكر الشيخ الحديث بعد ذلك. فإذا إذا وقع هؤلاء بعبادة الطاغوت، إذا لابد أن يقع في الأمة عبادة إيش؟ عبادة الطاغوت، كما سيأتي معنا في حديث أبو سعيد. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا من فعل ماذا؟ أهل الكتاب، أنهم بنوا على أصحاب الكهف مسجد. فإذا لا بد أن يقع هذا في الأمة. طبعا هذه الآية مما يستدل بها القبورية على ماذا؟ على بناء المساجد على القبور، فيقولون الله عز وجل ذكر في القرآن أن الذين غلبوا على أهل الكهف ماذا فعلوا؟ بنوا عليهم مسجدا. وهل هذه الآية حجة؟ كل رد على ذلك من أوجه، أولها أن الآية فيها إخبار عن فعلهم، قصة الله عز وجل لنا أنهم تنازعوا فيما يفعلون في أصحاب الكهف، فقال قوم اتخذوا عليهم بنيان، وقال قوم نبني عليهم إيش؟ مسجد، فغلب القوم الذين بنوا عليهم مسجد. هل بيّن الله حكم هذا؟ ما بيّن الحكم. إذن فيها إخبار وليس فيها بيان الحكم. طيب الحكم من أين نأخذه؟ نأخذه من الشرع. الله عز وجل بعث نبيه الكريم ليبين لنا. هل بيّن لنا النبي حكم هذا الفعل الذي وصلوا إليه ولا ما بيّن؟ ما حكمه؟ من أعظم الذنوب والمعاصي، وجعلهم من شرار الخلق، وجعلهم ملعونون بسبب اتخاذ المساجد على القبور. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا هذا الآية فيها إخبار وليس فيها بيان الحكم، وبيان الحكم جاء في السنة المشرفة، واضح؟ ثانيا أن الآية فيها إخبار، بل فيها إشعار أن هذا الفعل غير صواب. من أي جهة؟ أن الله أخبر أن الذين فعلوا ذلك فعلوه بالحجة والدليل ولا بالغلبة؟ قال الذين غلبوا على أمرهم، فإذا مستندهم في وقوعهم بذلك هو إيش؟ ما هو الحجة والدليل، وإنما الغلبة. وهؤلاء كما ذكر أهل التفسير وأهل العلم كانوا هم أهل النفوذ والسلطان والأمراء، فغلبوا إذن سنبني عليهم مسجد. ما قال أهل العلم، ولا قال الأنبياء ولا أهل الإيمان، لا. فإذا هذا فعل، هل فعل السلاطين حجة؟ أيضا هذا وجه ثالث، هل فعل السلاطين والأمراء حجة؟ لا. فإذا هذا يحب بيان للرد على هذه الشبهة. ثم لو قلنا أنهم فعلوا ذلك عن علم، وأن هذا دينهم الذي شرعه الله لهم، أن يبنوا القبور، أن يبنوا على القبور مساجد، هل شرع من قبلنا شرع لنا إذا خالف شرعنا؟ لا. نقول قد جاء في شرعنا بيان أن هذا الأمر في شريعتنا محرم وممنوع، هذا على فرض إيش؟ التسليم أن ما فعلوه مشروع، وإلا هو في الأصل أيضا ممنوع حتى في شريعتهم. نعم. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعوا سنن من كان قبلكم حتى القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن اخرجه يعني البخاري ومسلم، لكن الذي في البخاري ومسلم ما هو حذو القذة بالقذة؟ شبرا بشبر وذراعا بذراع، هذا لفظ البخاري ومسلم، شبرا. وهذه حذو القذة بالقذة عند الإمام أحمد في المسند، ومعنى حذو القذة بالقذة، القذة هي الريش الذي يجعل في مؤخرة السهم، ريشتان تجعلها في مؤخرة السهم، لا بد أن تكون هاتان الريشتان متساويتان. لماذا؟ من أجل أن يصيب السهم مرمى، فإذا كانت أحدهما أرفع من الأخرى مال السهم إما إلى أعلى وإما إلى أسفل ولا يصيب حتى يكون متساويتان. وفي هذا دلالة على شدة التشبه، حذو القذة بالقذة مثل تساوي القذة بالقذة. وأولئك وقعوا في الشرك ولا ما وقعوا في الشرك؟ هذا من أعظم ما وقعوا فيه. إذن لا بد أن يقع في هذه الأمة شيء مما وقع في أولئك من الشرك بالله رب العالمين. نعم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، إن الله زوالي الأرض، زوى يعني جمع وطوى له سبحانه وتعالى الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سبلغ ملكها ما زوي لي منها. وذكر المشارق والمغارب لأن أكثر ما نالته الأمة هو في جهة الشرق والغرب. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة. وإني سألت ربي، والأحمر الأبيض يعني يشير الأحمر إلى ملك الروم لأنهم أهل ذهب، والأبيض الفرس أهل الفضة. نعم. وإني سألت ربي أمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، يعني الجدب والقحط، ما يهلكها بجدب وقحط عام يهلك الناس، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يهلكهم جميعا. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يكمل. ورواه الورقاني في صحيح وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف. الأئمة المضلين يعني تحمل على الحكام وعلى العلماء، علماء ضلالة أو أمراء جور وسوء وضلالة. ولا شك أن أعظم فساد الخلق هو من فساد الحكام، فساد العلماء، كما قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا ملوك وأحبار سوء ورهبانها. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي. هذا محل الشاهد من الحديث، ولا تقوم ساعة، والذي بعد أكمل: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هل المراد لحوق حقيقي يعني يهاجر إلى بلاد الكفر والشرك، أو المراد لحوق حكمي يعني يرتد عن دين الإسلام؟ يحتمل معنيين: وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، هذا محل الشاهد، لن تقوم الساعة حتى تعبد فئام يعني جماعات من أمة الإسلام الأوثان، وهذا صريح في وقوع الشرك في هذه الأمة. وإنه سيقول في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. هنا المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ما سيأتي من الأبواب سيحدثنا عن السحر وما يلحق به من أنواع. والسحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، ولذلك سمي وقت السحر سحر. لماذا؟ لأنه يأتي في وقت خفاء ولطف، فكل ما خفي ولطف سببه يسمى سحرا. والمراد به في الاصطلاح السحر أنواع كثيرة، فلذلك إذا جد تعريفات العلماء في الاصطلاح تجد العلماء يعني كل يعرف بتعريف. ولذلك ذكر بعض العلماء أنه لا يمكن أن يضبط السحر باسم جامع مانع له لكثرة أنواعه وتعددها، فكل نوع له تعريف. لذلك الإمام الشافعي قال: اسم جامع لمعاني متعددة. ويمكن أن نعرفه بأنه التأثير في الأبدان والعقول، أو عمل الخوارق عن طريق الاستعانة بالشياطين والطرق الخفية. إذن التأثير في الأبدان والعقول وعمل الخوارق عن طريق الاستعانة بالشياطين والطرق الخفية. ما حكم السحر؟ نقول السحر أيها الأحبة إذا أطلق له إطلاق يريده أهل العلم هو السحر الذي تستخدم فيه الشياطين، وهذا السحر الذي يكون بالاستعانة بالشياطين لا يمكن أن تخدمه الشياطين وتعينه على هذا السحر إلا بالكفر بالله رب العالمين. فلذلك هذا النوع من السحر لا خلاف أنه كفر، لأنه لا يكون إلا بالكفر، إما بالشرك لله وبالذبح للجنة والتقرب لها أو إهانة مصحف أو غيرها من الأمور الشركية والكفرية التي يطلبها الشياطين وأعوانهم من هذا الذي يريد أن يصبح ساحرا. فهذا النوع لا خلاف أنه كفر، لكن بعض العلماء يستخدم السحر بالمعنى العام، كل ما خفي ولطف إيش سببه، فيدخل في السحر أنواع أخرى كما سيذكر المصنف هذه الأنواع. ولذلك تجد مثل الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا جاءنا الساحر نقول له صف لنا سحرك، فإن وصف ما فيه كفر كان حكمه إيش الكفر، وإن وصف لا أعمال مثل أعمال خفة يد وأعمال بالخداع أو بالأدوية والعقاقير وغيرها فهذا ليس بكفر. لكن هنا على المعنى إيش العام، أما على معنى استخدام الاستعانة بالشياطين فهذا لا خلاف أنه كفر. وبناء على ذلك تأتي مسألة هل كل ساحر كافر ولا لا؟ فنقول إذا كان المراد بالساحر الساحر الذي يلجأ للشياطين ويستعين بهم فلا شك أنه كافر. فالخلاف يعني قد تجد في بعض كتب العلماء اختلف الجمهور مع الشافعية في حكم السحر حكم الساحر، الخلاف لفظي لأن الكل متفق على الاستعانة بالشياطين وغيرها هذا إيش كفر، وإنما جرى الخلاف لأن هل السحر فقط هذا ولا السحر يدخل فيه عقاقير وأدوية وخداع وحيل وعيافة وإلى آخره. طيب، والسحر أيها الأحبة نوعان من جهة التأثير على المسحور، سحر حقيقي وسحر تخيلي. سحر حقيقي هو الذي يؤثر حقيقة في بدن المسحور في عقله، يفرق بين المرء وزوجه. وسحر تخيلي وهو الذي يخيل الإنسان في عينه مثل سحر سحرة فرعون، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هي تسعى لا تسعى حقيقة ولكن فقط إيش في الأعين تخيل. والمعتزلة وافقهم عدد أن السحر لا يكون إلا تخيلي، ما في سحر حقيقي، وهذا خلاف قول أهل السنة الذين قالوا أن السحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيلي، ويدل على أن السحر كما يكون بالتخيل يكون بالحقيقة الشرع والواقع، فالشرع يفرقون بين المرء، تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، تفريق حقيقي ولا تخيل؟ حقيقي، يؤثر في الإنسان وفي بدنه وفي عقله. وفي الواقع تجد الناس ماذا أمامك المسحور، يتأثر في بدنه في عقله في نفسه في أمراضه في غيره. فلذلك إنكار وجود السحر الحقيقي هذا باطل. لكن هل الساحر يصل في سحره الحقيقي الذي يؤثر فيه على أبدان العقول إلى أنه يحول الأعيان، يعني يحول هذه القارورة قارورة الماء إلى ذهب والذهب إلى قارورة ولا لا؟ هذا في خلاف، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن الساحر لا يستطيع تحويل الأعيان، ولو كان كذلك كان السحر أغنى الناس، يقول لك يا جبل تحول ذهب ها، لكن السحر لا يستطيع تحويل الأعيان، إنما يستطيعون أن يؤثروا على الأبدان والعقول كتأثير الأمراض ونحوها. طيب، والساحر كما سيأتي معنا عقوبته القتل. طيب هات. وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذا جزء من الآية الطويلة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، والآية قد دلت على كفر السحرة ومن تعاطى السحر من أوجه، أولها من قوله تعالى وما كفر سليمان، هم زعموا أن سليمان ساحر فالله نفى عنه قال وما لأنه لو سحر كان إيش كفروا العياذ بالله. الدليل الثاني ولكن الشياطين كفروا، فهذا دليل آخر على كفر الساحر. ثالث قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل أن من تعلمه وعمله كان كافرا. ثم ما ذكره المصنف ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ليس له نصيب في الآخرة، ومن هو الذي ليس له نصيب؟ الكافر. ثم قال بعدها ولو أنهم آمنوا، فدل أنهم قد كفروا. نعم. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حج واحد. واضح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. المهلكات، والسبع هذه ليست للحصر وإنما للتقريب والتيسير والفهم والتعليم. نعم. قالوا يا رسول الله وما هم؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله. والنفس التي حرم الله أربع: النفس المؤمن ونفس المعاهد ونفس الذمي ونفس المستأمن. وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. محل الشاهد من الحديث قال الشرك بالله والسحر، فهذا الشرك بالله والسحر إهلاكهم إهلاك مطلق، لأنه يؤدي إلى الكفر بالله، وبقية الأمور التي ذكرها هي من الذنوب التي فيها مطلق الهلاك وليس فيها الهلاك المطلق. والجند بالمرفوع حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح انه موقوف. جندب هنا هو جندب بن كعب وليس جندب بن جنادة، جندب في الصحابة اثنان: جندب بن جنادة وجندب بن كعب الذي يسمونه جندب الخير، فهذا هو جندب الخير. وهذا الحديث له قصة انه دخل في مجلس الوليد فوجد هناك ساحر يلعب ويزعم أنه يقتل نفسه ولا يؤثر فيه ويذبح نفسه ولا يؤثر، فأخذ السيف رضي الله عنه وأرضاه وقطع عنقه وقتله وقال له الآن أحيي نفسه. ثم روى هذا الحديث حديث النبي صلوات الله وسلامه حد الساحر ضربه بالسيف. وفي صحيح البخاري، وهذا في بيان حكم الساحر وأن الساحر يقتل في الشرع، أن الساحر يقتل، وسيأتي أيضا ذكر بقية الآثارين. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سهرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، عن ثلاثة أي عمر وجندب وحفصة، وكذلك جاء عن ابن عمر وجاء عن عثمان رضي الله عنه وجاء عن قيس بن عبادة، فأصبح هؤلاء كم؟ ستة من صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولا يعلم لهم مخالف. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا الآن سيذكر لنا شيء من أنواع السحر. نعم مكرم. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن علي قال حدثنا الطاطل بن قبيصة عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل. هل عادة المصنف أنه يذكر الأسانيد؟ لا. لماذا ذكر الإسناد هنا؟ لأنه سيذكر لنا بعد ذلك قول رجل من الإسناد وهو عوف، قال عوف، فإذا سأل من عوف هذا مذكور في الإسنادين. قال إن العيافة والطرط والطيرة من الجبت. قال عنف العيافة زجر الطين والطرق الخط والخط بالأرض والجبت. قال الحسن إنه الشيطان، إسناد جيد. أحسنت. هنا روى عن النبي صلوات الله وسلامه عليه قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، هذه أنواع من أنواع السحر. كيف من أنواع السحر؟ سيأتي معنا بالمعنى العام في الخفاء ها واللطف، وليس السحر الذي يكون فيه الاستعانة بالجن والشياطين. أما العيافة فهي يعني من عاف الشيء إذا تركه، والمراد بها هنا إرسالهم الطير ليتشاءموا به ويتفاءلوا، فيرسلون الطير فإن ذهب يمينا ماذا فعلوا؟ أمضوا في أمرهم، وإن ذهب شمالا علموا أن أمرهم هذا فيه شؤم وشر فتركوا وأحجموا عن فعله، فهذه هي العيافة. والطرق، الطرق هو قال الخط يخط في الأرض، قال من الذي قال؟ قال عوف، قال الخط يخط في الأرض، وهي طريقة يستخدمها السحرة والكهان، يأتون فيخطون خطوطا إذا جاءهم أحد يسألهم عن شيء هل أفعله أم لا أفعله، يخطون خطوط كثيرة في الأرض ثم يمسحون خطان خطان خطان خطان خطين خطين، فإذا بقي خطان قال له ماذا؟ امضي في أمرك، أمرك سليم. إذا بقي خط لا مشكلة أمرك. وهذه من طرق الكهانة التي ستأتي معنا. والطيرة كذلك هي التشاؤم بالطير، وسيأتي معنا باب خاص بها. ووجه كون هذه الأمور من السحر أنها تؤثر تأثيرا خفيا على صاحبها. ذهاب الطير إلى جهة الشمال يؤثر عليه فيترك تأثير خفي. هل فيه تأثير ظاهر؟ ذهب الطير شمال ولا جنوب وش العلاقة؟ لكن تأثيرها خفي. كذلك الطيرة، كذلك العيافة، وكذلك الطرق، ونوع من أنواع الكهانة والسحر. نعم. قال الحسن إنه الشيء. طبعا هنا إيش عندك في النسخة؟ قال الحسن إنه الشيطان. في كثير من نسخ كتاب التوحيد قال الحسن رنة الشيطان، وهذا تصحيف في المسند، ليس إلا إنه الشيطان، واضح؟ وليس رنة الشيطان. نعم. والفرق بين العيافة والطيرة، ولا سيأتي معنا ذكروني الفرق في باب الطيرة، ها سألوني عن العيافة لكي لا ننسى. ولي أبي داود والنسائي وأبي ابن حبان في صحيح المسند منه وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. بإسناد صحيح. اقتبس يعني تعلم، شعبة يعني جزء من علم النجوم وطائفة من علم النجوم، والمراد بعلم النجوم هنا يعني التنجيم. فقد اقتبس شعبة من السحر، إذن التنجيم نوع من أنواع السحر، زاد ما زاد. ووجه كونه من السحر أن فيه تأثير خفي على الناس، يؤثر عليه في أعماله وفي إخباره بالأخبار بناء على حركة النجوم. هل في علاقة ظاهرة ولا خفية؟ خفية. وسيأتي معنا باب في التنجيم نفصل فيه وفي أنواعه. نعم. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله. إذن هذا أي النوع رقم كم الآن الذي يذكره المصنف؟ كم نوع ذكرنا نوع السحر؟ ثلاثة وهذا الرابع. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من عقد عقدة، هذا الحديث في بيان نوع آخر من أنواع السحر وهو عقد العقد والنفث فيها، وهذه نوع من أنواع السحر وطرق السحر. ولماذا يعقدون العقد؟ من أجل ربط السحر لكي لا ينفك، فهذا نوع من أنواع السحر ومن شر النفاثات في العقد. لكن هذا الحديث فيه ضعف لكن لمعناه شواهد. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العبد هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم. أحسنت. هنا ذكر النميمة، قال ألا هل أنبئكم ما العبد، وهذه العبد تقرأ بالكسر وبالفتح وبالضم، ولكن الأشهر قراءتها بالفتح على وزن الوجه، على وزن الوجه، العظ على وزن الوجه، والمراد بها العظ يعني الكذب والبهت. وما هي العظ؟ قال النميمة. ولماذا سميت النميمة عظ يعني كذب وبهت؟ لأنها غالبا تنبني على إيش؟ على الكذب وعلى البهتان، فلذلك سميت بالعظ. وما وجه ما علاقة النميمة بالسحر؟ أحسنت. أمران، الأمر الأول ما ذكرته أنها تكون بمكر خفي مثل السحر فيها خفاء. الأمر الثاني أنها تفرق بين الناس، والسحر يفرق بين المرء وزوجه، بل قال بعض السلف قال يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. هذا فيه نوع آخر من أنواع التي قد تدرج في السحر بالمعنى العام، وهي البيان والفصاحة والبلاغة، فإنه قد يسحر المستمع ويصور له الحق في صورة الباطل والباطل بصورة حق، فله تأثير خفي في نفوس من يسمعه، فإن من البيان لسحرا. وقد اختلف العلماء هل مراد النبي صلى الله وسلامه عليه الآن مدح البيان أم ذمه، والأغلب يقولون أنه للمدح، ولكن البيان بذاته ككلام لا يمدح ولا يذم حتى يعرف إيش المقصود منه أثره، فإن كان لبيان حق وتقريره فهو بيان ممدوح، وإن كان لتقرير باطل فهو ماذا؟ بيان مذموم. فإذا كم نوع ذكر المصنف؟ 7 أنواع بالمعنى إيش؟ العام الذي هو التأثير الخفي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الآن عقد بابا في الكهانة، والتي هي من أعظم أنواع السحر وهي الكهانة. والكهانة والسحر يجتمعان في الاستعانة بالشياطين، ويفترقان في أن السحر فيه عمل وتأثير، وأما الكهانة فهي مجرد إخبار، أخبار فقط، يخبر الكاهن بأخبار سيقع كذا ولن يقع كذا، بينما السحر فيه إيش؟ عمل وتأثير وإفساد. والكهانة في اللغة هي التخمين، تطلع الأمور الغيب. وشرعا المراد بالكاهن من يدعي معرفة الأمور المستقبلية عن طريق الشياطين، فهذا يسمى ماذا؟ كاهن. وللكهانة صور عديدة أيها الأحبة، منها الطريقة التي مضت علينا وهي الطرق، الخط، وضع الخطوط، ومنها الكهانة عبر النجوم والأبراج، ومنها الكهانة عبر الحروف والطلاسم، ومنها الكهانة عبر قراءة الكف، أو الكهانة عبر قراءة الفنجان، أو الكهانة عبر قراءة الكتف، وغيرها من الأنواع التي يستخدمها الكهان للإخبار بأمور الغيب على حسب زعمهم. طيب تفضل. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هنا ما حكم إتيان السحرة، أو ما حكم إتيان الكهان وإتيان السحرة والعرافين؟ الإتيان الكهنة 5 أحوال، ونستطيع أن نجعلها تحت حالين ثم نقسم البقية تحت الحالتين. الحالة الأولى أن يأتي الكاهن وهو غير مصدق له، يعرف هذا كاهن دجال، واضح؟ فيأتي غير مصدق له، وهذا الذي يأتي غير مصدق له أحد حالات 3. الحالة الأولى يأتيه ليسأله: ماذا سيحدث غدا؟ ماذا سيأتيني؟ ذكر أم أنثى؟ هل سأنجح؟ سأسقط؟ إلى آخره. يأتيه ليسأله، وهو مصدق ولا غير مصدق يا إخوان؟ غير مصدق له. ما حكمه هذا؟ من أتى عرافا أو من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. مجرد السؤال ينال هذه العقوبة العظيمة، فهو أمر محرم ويترتب عليه عدم قبول الصلاة 40 يوما. هذا الحالة الأولى، يأتيه ليسأله. الحالة الثانية يأتيه ليطلع، هو غير مصدق، قاعد خلني بشوف هذا الكائن ايش عنده واسمع الناس يسألونه ويجيبهم الى اخره. ما حكم هذا الفعل؟ محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأتوا الكهان مطلقا. هذا الامر الثاني. الامر الثالث ان يأتيه منكرا وزاجرا وقد يكون فاضحا له، فهذا الأمر مشروع، وهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الذي يأتي الساحر غير مصدق له إما أن يأتيه سائلا أو مطلعا أو منكرا، فمنكرا جائز، سائلا لا تقبل له صلاة 40 يوما، مطلعا وقع في أمر محرم عظيم. الحالة الثانية أن يأتيه مصدقا له، يأتي الساحر أو الكاهن مصدقا له، وهذه فيها حالتان اثنتان. الحالة الأولى أن يأتيه مصدقا أنه يعلم الغيب، يعتقد أن هذا الكاهن يعلم الغيب ويعلم الأمور المستقبلية، فحكمه ما هو؟ من أتى عرافا أو من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، حكمه كفر أكبر، مخرج من الملة. الحالة الثانية أن يأتيه مصدقا لكن ليس مصدقا أنه يعلم الغيب، مصدق أنه يعلم بعض الأمور بناء على إخبار الشياطين له ومسترق السمع من السماء، يقول هو مو مصدق أو ما يعرف شيء بذاته، لكن تأتي الأخبار من الجن والشياطين فيخبر الناس بها. فهذه الحالة يعني يبدو أنها محل خلاف بين أهل العلم، لأن من العلماء من يطلق الكفر على كل من أتى مصدقا به، وبعضهم يفصل فيقول إذا كان يعلم أنه لا يعلم الغيب ومعتقد أن هذا لا يعلم الغيب، وإنما عنده شبهة أن مسترك السمع قد يقولون له، فهذا قد وقع في الكفر الأصغر، وقع في الكفر الأصغر وكبيرة من أعظم الكبائر والذنوب. وعلى كل فمجرد الإتيان له صاحبه قد وقع في أمر عظيم، ضف على ذلك عدم قبول الصلاة إلى آخره، واضح؟ فهذه هي أحوال إتيان الكهان. نعم. طبعا هنا روى مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا، انتبهوا، فسأله عن شيء فصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل هذا يوافق ما قررنا؟ وين يخالفه؟ فصدق. هذه رواية فصدقه ليست في مسلم، هذه العبارة فصدقه ليست في مسلم، الذي في مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، كما قلنا مجرد السؤال ماذا؟ لم تقبل له صلاة من غير تصديق. لكن هذه الرواية الزيادة فصدقه جاءت عند أحمد، ولكن أكثر الرواة الذين روا الحديث لم يزيدوا هذه اللفظة، الأرجح أن هذه اللفظة شاذة، واضح؟ والصحيح أنه فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، كما دلت عليه أحاديث أخرى عن أبي هريرة وغيره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أبو داود. واضح هذا. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا، ولو كان موقوف فله حكم الرفع. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له. ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه المزار بإسناد جيد، وسناده فيه ضعف لكن له شواهد تقوي. الشاهد: تطير أو تطير له، تكهن أو تكهن له، يعني تطير هو بنفسه أو أمر من يتطير له، تكهن أو أمر من يتكهن له. نعم. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. أكمل. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور المقدمات يستدل بها عن المسروق على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم مما يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. إذن هذا الكلام الذي ساقه المصنف رحمه الله للتفريق بين العراف والكاهن، والذي يظهر الله أعلم أن العراف والكاهن من الأمور الذي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، والتفريق بينهما يعني أوضح الأقوال فيه، ولعل من أظهرها أن الكاهن هو الذي يتحدث عن الأمور المستقبلية، والعراف هو الذي يخبر عن الأمور الماضية. فائدة يخبر عن الأمور الماضية؟ ها؟ أحسن. مثل إذا ضاع الإنسان شيء، ضاعت عليه دابته أو شيء من، يأتون للعراف فيسألونه أين فقدناها، فيستخدم الجن والشياطين لمعرفة ذلك، فهو يخبر عن الأمور الماضية، بينما الكاهن عن الأمور إيش؟ مستقبلية. نعم. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم، قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. أحسنت. هنا أيضا من أنواع الكهانة استخدام هذه الحروف: أبجد، هوز، حطي كلمة إلى آخره. هذه الحروف هي حروف يرمز بها العرب لأرقام، واضح؟ لأرقام. فما حكم استخدام هذه الحروف؟ نقول استخدامها قد يكون مباحا وقد يكون محرما. فالمباح هو استخدامها للتأريخ، تحديد الأوقات وإلى غيره، فهذا جائز كما يفعله أهل العلم. واضح؟ والمحرم هو استخدامها لمثل هذا الفعل للكهانة ومعرفة أمور المستقبل وزعم معرفة الغيبيات، فهذا من الكفر والشرك. فهم يستخدمون هذا السحرة، هذه الأرقام، يسألون مثلا الإنسان ما اسم أمك، ثم يأخذون اسم الأم فيجعلون لكل حرف رقما، ثم يقسمون على السنة، ثم يربطونها بجداول عندهم ليعرفون هل هو سعيد أم شقي، وهل سيرد له أم لا، ينجح ما ينجح، وغيرها من زعم المستقبل، وهذا لا شك أنه من الكهانة الممنوعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. قال: باب ما جاء في النشرة. النشرة، ما هي النشرة؟ النشرة هي حل السحر عن المسحور. ما معنى حل السحر؟ يعني فك السحر عن المسحور، كشف السحر عن المسحور. سميت نشرة كأنه ينشر عنه ما خامره من داء، يعني يكشف ويزال. طيب، تفضل اقرأ. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكرهها هذا كله. النشرة هنا سئل عنها النبي صلى الله عليه فقال: هي من عمل الشيطان. أي نشرة؟ الألف واللام هنا النشرة المعهودة في الجاهلية. وما هي النشرة المعهودة في الجاهلية؟ أنهم يذهبون ليفكوا السحر عند ساحر، حل السحر بالسحر. فهذه النشرة ما حكمها؟ قال النبي صلى الله عليه: هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان، فك السحر بالسحر. وسئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. إيش يعني يكرهها؟ يعني يحرمه، لأن الكراهة في عرف السلف معناها إيش؟ التحريم، يمنعه. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخر عن امرأته أيحل عنه أو من الشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. انتهى. قبل أن نأخذ كلام المسيب رحمه ابن المسيب رحمه الله تعالى، حكم النشرة حل السحر بالسحر بينه في الحديث أنها من عمل الشيطان ويدل على منعها كذلك. ثانيا، الأدلة العامة في منع من إتيان السحرة كلها تدل على حرمة فك السحر بالسحر، كذلك الأدلة الدالة على وجوب قتل السحرة وليس الإتيان لهم لحل إيش؟ السحر، كذلك أنه ذريعة لانتشار السحر، كل سيجعل نفسه ساحر من أجل حل السحر إذا كان هذا الأمر جائزا. ورابعا أو خامسا، أن فيه حضور لمجالس الشرك والكفر بالله رب العالمين، وقد نهينا عن حضورها. وأيضا يستدل على حرمتها بأقوال السلف مسعود وغيره يكره ذلك وغير ذلك. هذه حكم حل السحر بسحر. هنا قال: وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب سعيد رضي الله عنه ورحمه: رجل به طب. يعني به طب؟ يعني به سحر، وهذا من تسمية الشيء بضده من باب التفاؤل، كان عادة العرب مثل فلان لديغ ما يقولون لديغ، يقولون فلان سليم، فألوا أنه يتشافى. مسحور يقول لك به طب. أو يؤخذ عن امرأته. ما معنى يؤخذ عن امرأته؟ يعني يمنع عن امرأته، ما يستطيع يأتي أهله بسبب السحر. أي يحل عنه أو ينشر؟ يجوز أن نحل عنه ويكشف عنه السحر. فقال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. هذا الأثر استدل به من استدل من الفقهاء. مسألة هذه حل السحر عن المسحور محل خلاف، فجماهر العلماء على منعها، وذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى جوازها، استدلالا بماذا؟ بأثر ابن المسيب هنا أنه قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح. والجواب على ذلك، جواب على من استدل بهذا: أولا، أن النشرة هنا في حديث ابن المسيب محتملة، أن النشرة محتملة. هل هنا الآن ما معنى يحل عنه ينشر؟ هل المراد حلها بالسحر ولا حلها بالطرق الشرعية والأدوية النافعة وغيرها مما يجرب؟ محتمل الأمر، فلماذا حملتم على السحر هنا؟ يمكن يسأل عن النشرة الجائزة وهي النشرة بالأدوية المباحة والرقية وغيرها، فقال: لا بأس بذلك. إذن الأمر الأول أن أثر سعيد غير صريح بل محتمل. الأمر الثاني، لو فرضنا أن سعيدا يجيز حل السحر بالسحر، هل سعيد حجة؟ ابن مسيب ما بحجة؟ نقول: سعيد ليس بحجة، والحجة إنما هي في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر يا أخوة من يضل وينحرف عن الصراط المستقيم والعقيدة السليمة بسبب تعظيم أقوال الرجال وتعظيم قول فلان وفلان. ولا بد أن ترسخ هذه في نفس كل طالب علم، أنه لا حجة في قول أحد مهما علي شأنه وعظم مكانته. سعيد من أعظم التابعين، بل قيل أنه أعظمهم أجلهم، ومع ذلك نقول قوله ليس بحجة. حجة في قول من؟ قول الله وقول رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وخصوصا أيها الأحبة، من أعظم الآن ما يحتجون به، يعني قرأت بالأمس مقالا لأحدهم يحتج فيه على الاستهانة بقضية طلب المدد من الأموات والشرك. لماذا؟ لأن هذا قرره فلان من الفقهاء وفلان، وكل المقال أدلته قرره فلان وفلان وفلان، لأنه تقرر في قلبه تعظيم هؤلاء الأشخاص، فعند ذلك يعظم في قلبه أن هؤلاء يقررون الشرك صحيح. لكن صاحب السنة يعرف أن كل شخص قوله ليس بحجة، وأن الحجة فقط في كتاب الله ورسوله صلوات الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل السلف. فيتركون كثير منهم فعل السلف بالذات لأفعال الفقهاء المتأخرين الذين شحنوا كتبهم بالبدع والضلالات، لأنهم عاشوا وتلوثوا بأهل بالتصوف والتمشعر وغيرها من الضلالات والبدع. فلذلك ينبغي على طالب العلم ما يغتر ولو كثرت أعدادهم، لأن الحجة ليست بهم، حجة في كتاب الله وسنة رسوله وفي السلف الأوائل الصحابة وغيرهم. فهذه من أعظم الأمور التي يجب أن ينتبه لها طالب العلم، أولا أن قوله ليس بحجة، ثم أن قوله قد خالفه غيره من التابعين والعلماء والصحابة، فكيف نجعل قوله حجة وقوله ليس بحجة؟ ثالثا أعظم من ذلك أن قوله قد خالف الحديث، وهي من عمل الشيطان، والعبرة بالسنة والحجة بحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. وروي عن الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. الحسن ممن يمنع النشرة ويرى أنها لا تفعل إلا بالكفر، لذلك يمنعها ويحرمها. وقوله هنا لا يحل السحر إلا ساحر قيل يعني أنه يكاد بعض الأمور لا يحلها إلا ساحر، وقيل المراد به أي لا يحل السحر بطريقة غير شرعية إلا ساحر. وأنا لم أقف عليه أنا مسند، هذا في أحد المسانيد لم أقف عليه مسند. قال ابن القيم: المشرب حل السحر يعني مسحور. الآن ابن القيم سيفصل لنا ويعطينا خلاصة هذا الباب، فقرأ كلامه. قال: المشرب حل السحر يعني مسحور لي نوعان: حل السحر كثير واليمين على الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: لا تقرب الناشر والمنتشر ولا الشيطان الماشر، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: المشرط بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. أحسنت، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. أحسن، قال: باب ما جاء في التطير. وقلنا وجه إدخاله الطيرة في أبواب السحر لأن فيها تأثير خفي على المتطير، والتطير في اللغة هو استخدام الطير للتفاؤل والتشاؤم. يرمون الطير فإن ذهب يمينا قلنا مضوا في أمرهم، وإن ذهب شمالا تشاءموا فأحجموا. والمراد به في الاصطلاح هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، سمع كلمة فتشاءم وترك السفر، رأى شيئا تشاءم، خرج من بيته فرأى قطة سوداء قال هذا اليوم نحس لن أذهب العمل. هذا تشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، كله يسمى طيرة. ما حكم الطيرة؟ الطيرة شرك أصغر. لماذا شرك أصغر؟ لأنه جعل سببا ليس في سبب، لا شرعا ولا قدر. إيش علاقة القط الأسود الآن ذهابك لعملك ولا عدم ذهابك؟ لكن كونك جعلت هذا سبب لإقدامك أو إحجامك، جعلت سببا ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا، فوقعت في الشرك الأصغر. ولا شك أن الطيرة أيضا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وفيها ضعف في التوكل وتعلق بالوهم. قال: وقول الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهؤلاء الذين هذه في قصة موسى رضي الله عنه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وأن تصبهم سيئة يتطيروا يتشاءموا بمن؟ بموسى ومن معه. قال الله: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني هذه البلاء الذي نزل به والمصائب هي من عند الله عقوبة لهم وليست بسبب موسى ومن معه، أو أن هذا الذي التطير الذي عندكم ستجدونه عند الله يوم القيامة عقوبة لكم. نعم، والشاهد في أن التطير من صفات من؟ الكفار، من صفات أهل الكفر. قال وقالوا طائركم معكم، هذا في قصة قوم ياسين، فرد عليهم الأنبياء أن طائركم معكم لما تطيروا بهم بالأنبياء، قالوا طائركم معكم، يعني ما حدث لكم بسببكم وبسبب معاصيكم وسيئاتكم، وتطيركم يعود عليكم أنتم. فالشاهد أن التطير من صفات أهل الكفر. قالوا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه زاد مسلم ولا نوع ولا غول. أحسنت. إذن هذا الحديث شاهد منه ولا طيرة، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عليه تأثير الطيرة. قوله لا عدوى، جاءت أحاديث في الشرع تنفي وجود العدوى مثل هذا الحديث، وجاءت أحاديث تثبت وجود العدوى. فر من المجذوم فرارك من الأسد، لا يريد ممرض على مصح، الطاعون النهي عن دخول بلد فيه طاعون، هذه كلها تدل على وجود العدوى، وأدلة أخرى تدل على عدم وجود العدوى. ما الجمع بينها؟ بعض العلماء رجح الأحاديث التي تنفي وجود العدوى، يقول ما في عدوى لا أبدا، والبعض الآخر عكس رجح الأحاديث المثبتة للعدوى، والبعض الآخر حاول يجمع وهو الطريق الصواب، والجمع بينهما وأظهر الأقوال أن المراد لا عدوى مؤثرة بذاتها على ما كان يعتقد أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العدوى مستقلة بالتأثير بذاتها، المرض ينتقل بنفسه إلى غيره، ولكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليبين أن هذا الاعتقاد باطل ولا صحيح؟ باطل. فالعدوى وإن كانت سبب، لكن هذا السبب لا يؤثر إلا بإذن من؟ بإذن الله تعالى. وأنتم تجدون في الوباء وغيره تجد قد يخالط غيره في مأكله ومشربه وجلوسه والآخر، ولا تنتقل له العدوى. لماذا؟ لأنها مؤثرة بذاتها ولا غير مؤثرة بذاتها؟ وتجده قد يعدي رجلا آخر مجرد مسكة باب، لأن هذا سبب وأذن الله به. فالعبرة ليست إيش؟ بالعدوى نفسها بتأثيرها واستقرارها، وإنما بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ولا طيرة، يعني كذلك لا توجد هذه، ليست الطيرة سبب للإقدام والإحجام كما كانوا يعتقدون. ولا هامة، الهامة جاء في تفسيرها عند أهل اللغة والعلماء أمور ثلاثة، الأول أنها البومة، قالوا هي البومة، كانوا يتشائمون بهذا، وقعت البومة على بيت قالوا سيموت صاحبه وغير ذلك، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد. وقيل أن عظام الميت تصير طائر يسمونه الصدع، فنفى النبي هذه الخرافة. وقيل أنها دودة تخرج من رأس الميت المقتول وتطلب بثأره، وهذه كلها منفية الأمور الثلاثة. قال ولا صفر، ولا هامة ولا صفر، والصفر قيل المراد به شهر صفر، كانوا يتشائمون بشهر صفر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه لا دخل للشهر في الشؤم والسعادة. وقيل المراد به مرض يصيب البطون، كانوا يعتقدون أنه أعدى من الجرب، يعدي بنفسه وينتقل ويصبح الإنسان وجهه أصفر بسبب هذا المرض، وقيل أنها حية تدخل إلى البطون. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه نفى ذلك. قال زاد مسلم ولا نوء، النوء النجم أو موقعه، سيأتي معنا باب في الاستسقاء بالألوان نفصل به هناك، يعني لا نوء يؤثر بذاته. ولا غول، الغول الجن والشياطين التي تضل الناس في الطريق، كانوا يعتقدون أنها غيلان يسمونها غيلان، تؤثر في الناس فتضلهم في الطرق، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه لا حقيقة لها، واضح؟ إما نفي لحقيقتها أو لتأثيرهم. نعم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة يعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. أحسنت. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن شيئا حسنا وهو الفأل، وشيئا مذموما وهي الطيرة. فالفأل يعجب النبي، لماذا؟ لأن فيه إحسان ظن بالله، بخلاف الطيرة إحسان ولا سوء ظن؟ سوء ظن. طيب كيف يكون فعلك فألا ومتى يكون طيرة؟ شرط الفأل الجائز شرطان اثنان، الأول ألا يقصد، لا يكون مقصودا بل يأتي اتفاقا، والله أنا خرجت في طريقي فسمعت فلان يقول لفلان يوم مبارك، فأصابني فأل الحمد لله في هذا اليوم، استبشرت خيرا، خرجت لأسافر فوجدت مطاعم أحلى سفرة، استبشرت بذلك ومضيت في سفرة وقلت الحمد لله لعلها إن شاء الله سفرة مباركة. هل أنا قصدت أن أذهب فأرى هل هذا يوم مبارك ولا غير مبارك، هل السفر طيب؟ لا ما قصد، جاءني اتفاقا لا قصدا. أما إذا ذهبت لا للطير لأرى هل سيذهب يميني، فيذهب يميني تفاءلت، هذه طيرة ولا تفاؤل؟ طيارة. إذن الفأل لا يقصد إنما يأتي اتفاقا. الأمر الثاني، الفأل لا يعتمد عليه في إحجام ولا إقدام، مو لأني وجدت هذا الأمر سافرت وإذا لم أجده لن أسافر، هنا تصبح إيش؟ طيارة. فإذا لا يعتمد عليه ولا يقصد، وإنما يأتي اتفاقا، وإذا أتى يستبشر الإنسان بذلك خيرا. أي نعم. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ذكر الصواب أن عروة بن عامر وليس عقبة. نعم. ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. يعني المسلم حتى لو جاء شؤم من شيء هل يرده ذلك؟ لا ترده ذلك، لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى، يعلم أن هذا ليست أسباب حقيقية واضح لتأثيره ولا غيره. نعم. أحسن أن فأل ولا ترد مسلما، فإن أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. وعن المسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، يعني أي شرك؟ شرك أصغر. وما منا إلا ولكن، وما منا إلا ولكن الله يذيب التوكل، وما منا إلا، هذه مدرجة من قول ابن مسعود رضي الله عنه، يعني ما منا إلا قد يصيبه شيء من هذا لكن يذهبه الله بإيش؟ بالتوكل. فكما في الحديث السابق لا ترد مسلما. نعم. رواه أبو داود والترمذي وصححه وبين الآخر من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه وردته الطيرة عن حق الحاجة فقد أشرف قائم، فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا يقال بعد الوقوع في الطيرة، والسابق يقال قبل وقوع الطيرة. لا طير إلا طيرك، يعني لا يقع إلا ما قدرته يا رب سبحانه وتعالى. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، وهذا ضابط جميل في الطيرة، وهي أنها ما أمضاك أو ردك، وهو ليس بسبب حقيقي. أما إذا أصبت بشوم لكنك مضيت ولم تجعله سبب لإمضائك وردك، فهذا لا يدخل في الطيرة الممنوعة. نعم. أحسنت، العيافة والطيرة. العيافة أخص من جهة ما تكون به، فالعيافة لا تكون إلا بالطير، العيافة لا تكون إلا بالطير، إما أن يذهب يمينا أو شمالا، هذه عيافة. أما الطيرة تكون بكل مرئي أو مسموع أو معلوم. واضح؟ واضح الفرق الأول؟ العيافة أخص من جهة ما تكون به، فلا تكون العيافة إلا بالطير، التشاؤم بالطير فقط العيافة. وأما الطيرة فهي التشاؤم بكل مرئي أو مسموع أو معلوم، طير أو غير طير، قد يتشاؤم بأي شيء. واضح؟ بأي كلمة إلى آخره. والفرق الثاني أن الطيرة أعم من جهة ما تدل، أن العيافة أعم من جهة ما تدل عليه، فالعيافة تدل على الشؤم وعلى اليمن، بينما الطيرة في الشؤم فقط، هكذا قال، الطيرة يتشاؤم بها والعيافة فيها تشاؤم وفيها تفاؤل. واضح؟ فهذه من جهة ما تكون به ومن جهة ما تدل عليه، من جهة ما تدل عليه العيافة أعم، من جهة ما تكون به العيافة أخص. طيب يا أخوة، هل تريد نكف؟ خلاص نكف بإذن الله تعالى، كان بقي معنا بابان في أمور السحر، لكن إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله العلي العظيم منه وكرمه ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.